وقيل موصولة وقيل موصوفة. كيف؟ مهم عندكم؟ لا موجود. طيب ستفهم الاستفهامية. نعم مثل ما هذا شرط الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله. الوصل موصولة فأعجب التعجبية مثل ما أحسن هذا لنكرها النكرة الموصوفة. نعم أو النكرة الواصفة تقول مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك وتقول عرفته نوعا ما نوعا ما يعني نوعا قليلا فهي نكرة واصلة. إذن فأعجب النكرة بكف كافة مثل إنما الله إله واحد فهنا كفت ما عن العمل. ونفي نافية ما حضر زيد مثلا ونفي زيد زائدة إذ ما وإذا ما إذا ما غضبهم يغفرون. طيب ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة أخذت أيضا أخذت هذه الفائدة. طيب إيش زيادة تعظيم مصدري يعني أنها تأتي للتعظيم وهذه غير التعجب هذه غير التعجب مثل أن تقول مررت بما مذهل أي بعظيم مذهل. وربما نقول أيضا إن ما التعجبية فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على التعظيم والتعجب. مصدر المصدرية ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون فهذه محامل ما عشر. وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها لأنها تحصل له المعاني مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هو غالبا يكون تعجبية يكون فيها نوع من التعظيم. سقيم إني سقيم من آلهتكم أي مريض من عبادتكم إياها هاي يعني المعنى البعيد يمكن يكون هذا لكن مو بالظاهر يصبح لأنه هو هل هو سقيم من عبادتهم مريض لا هذا معنى بعيد مو معنى القريب. نعم هذا المعنى البعيد مو معنى القريب. لا المعنى القريب أنه سقيم الآن هذا القريب ويقرب أنه نظر في النجوم وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه. إذا كان كذا تصبح معنا فتولوا عن المدبرين. نعم تصير عندما قال مني سقيم تولوا عن المدبرين قال هذا ما يتحمل أن يذهب معه فجعلوا استقامه عذرا له. إذا كان كذا كان إيش الدليل على أنه على أن لما كان وحده وخاطب الأصنام أنهم ذهبوا عنه كلهم ما هو كلهم ذهبوا عنه فيه ناس هناك الحراس ما يمكن يدعون هذه الأصنام بدون جنود لا بد أن لديها حراسا يعظمونها ويحرسونها. نعم يعني الغرض النفسي النفسي بلى يمكن مريض نفسي من هذا اللي قال ياسر

بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها لا تعقل، لا تنطق، ولا تعرف ما ينفعها، ولا تجلب لنفسها نفعا، فلغيرها من باب أولى. ولهذا قال: فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز التورية كما سبق، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق، لكن أراد بهذا السؤال، أراد بذلك إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرصونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة، لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرها، ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضررا. ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوة لا بتوان وكسل، خلافا لما يقوم بعض الناس من الأعمال، حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل. والإنسان في الحقيقة مع نفسه على ما اعتاد، إذا اعتاد الحزم والقوة وأن لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما في أعماله مدركا لآماله. أما إذا كان كسولا متهاونا يقول أدع هذا الشيء إلى بكرة، فإن الأعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهاية أنه عاجز عنها، أليس كذلك؟ لأنه إذا أخر عمل اليوم إلى غد اجتمع عليه غد عملان، عمل الماضي وعمل الحاضر، فإن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال، وهكذا حتى يعجز ويكل. ولهذا منع الإنسان الذي عليه قضاء رمضان منع أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. لماذا؟ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون، ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون. المهم أن قوله فراغ عليهم ضربا باليمين يستفاد منها أنه ينبغي للإنسان أن يقابل أعماله بقوة وحزم حتى يقضيها بكل سهولة. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فأقبلوا إليه يزكون بيان شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم، لأن قوله فأقبلوا يدل على الترتيب بعد والتعقيب والسببية أيضا، أي بسبب ما عمل بهذه الآلهة أقبلوا إليه يزفون. والفاء كما تعرفون تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع له أثر حتى على الباطل، حتى في الباطل، لقوله فأقبلوا إليه يعني جميعا. والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا، ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره. يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره، ولا يقول إن هذا استعانة بغير الله لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ولا يعد هذا نقصا في التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. ومع ذلك فإن الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه نقطة يغفل عنها بعض الناس، تجد يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر، وفيه نظر، يعني في هذا التصرف نظر. ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين. هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله أن يذهبوا جميعا، أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ أي أقول إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا، لأنه قد يكون من الحكمة أن يذهبوا جميعا، وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي، على رأي واحد. وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه، وإلى المواجهة الذي يريدون أن يواجهوه. فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخضع لهم، وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم، فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار، ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك. بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني البحر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أظن أكمل الفوائد. طيب، قال الله تعالى فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم لقوله فأقبلوا إليه يزفون. وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منهم، لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد، يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم لقوله فأقبلوا إليه، يعني ولم يأتوا واحدا واحدا، وهذا أقوى الشوكة. فيتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه. ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين، أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر؟ ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فيتبع في ذلك ما هو أصلح، فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا ونظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه، بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم. فإن الذين كفروا، فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم، يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وآتى من العرب، وهم يظنون هذا تمنيا، وإلا فهم يعلمون، أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل، أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم، لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس، يعبدون ما ينحتون. ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله الذي خلقكم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك، أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك. ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولم يقل اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لقول خلقكم وما تعملون، سواء جعلنا ما مصدرية أم موصولة. إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح، خلقكم وخلق عملكم، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي بشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وفي هذه الآية رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا خلق. طيب، وفي الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لقول تعملون حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة، وهو كذلك. فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار. فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا، ويضاف إليه إيجادا ومباشرة، فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه، وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون، فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا أي قال بعضهم لبعض، هذا منتدى درس اليوم، أي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا. الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي، وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم لبعض فهو أمر مشورة، أمر مشورة والتزام، وليس أمر إلزام. وذلك لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه. وقالوا ابنوا له، اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليل، أي ابنوا لأجله بنيانا. هذا البنيان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم، فبنوا البنيان وأضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض. قال فألقوه في الجحيم. يقول المؤلف ابنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار، فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. قوله ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر. التقدير فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار فألقوه في الجحيم. وفي الاتيان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر، كأنهم قالوا ابنوا البنيان وألقوه مباشرة. وطبعا ليس يلقى ببنيان فقط ليتمتع فيه، ولكن بعد إيقاد النار فيه، إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة، كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة. ويدل لذلك أيضا قوله فألقوه، والفاء هذه تدل على الترتيب والتعقيب. قال فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة. ففعلوا يا محمد؟ ها؟ فعلوا؟ طيب، فعلوا ذلك وألقوه في النار، ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم تكن بردا شديدة البرودة حتى يهلك، ولم تكن حارة، بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء. الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة، والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة، ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار، وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها أهل النحو نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خوطبت فقط، فصارت النار التي خوطبت بردا وسلاما. وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف ظاهر القرآن وليس له أي فائدة. طيب، قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا، الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث لا يشعر. هذا في الأصل. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا، أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه، يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء، لأنه لو علم أن ما في جوفه نار لكان يهرب أو يدافع، فيكون هذا معنى الكيد، هذا معنى الكيد، أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويوقدوه، ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. أقول يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا، لأن الكيد كما أسلفنا هو الإيصال أو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا شعر، ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين، وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما، فكان العلو له عليهم من وجهين. الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه. الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر. ما هو؟ سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذين الوجهين. الوجه الأول يا أخ ما هو؟ سلامة من النار التي أرادوا أن تهلكهم، والثاني أن الله عز وجل أكرمهم بأمر لم تعتاده البشرية. صح، أن الله أكرمه بأمر لم يكن معهودا، وهذا بلا شك يوجب أن يكون عاليا عليهم، بل عاليا علوا بالغا، لأنهم قال الأسفلين، والأسفلين هذه اسم تفضيل.

فقالت رضي الله عنها: أفي هذا أستمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة.